مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول ربنا في كتابه العزيز في مثل من الأمثال التي ضربها عز وجل وقد ضرب هذا المثل للمنافقين يقول سبحانه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون هذا أول مثل في القرآن حسب ترتيب القرآن أول مثل في الكتاب العزيز ضربه الله عز وجل لأهل النفاق وقد ذكر لهم مثلين مثلا ناريا ومثلا مائيا فشبه الله تعالى المنافقين في محبتهم للضلال وتقديمه على الهدى وكفرهم بعد إيمانهم بالذي استوقد نارا لتضيء له وينتفع بها فاستفاد منها وأنار الطريقة وفجأة ماذا حصل انطفأت ذهب الله بنورهم صاروا في ظلمة فهذا مثل المنافقين في حال إيمانهم قبل أن يكفروا لما أسلموا أولا استضاءوا بنور الإسلام وانتفعوا به وآمنوا وخالطوا المسلمين وسمعوا القرآن وعصموا دماءهم وأموالهم شاهدوا الحق وعرفوه ورأوا النور عيانا فلما كفروا في الباطن وبقوا على الإسلام في الظاهر لكن ليس له حقيقة وأصل في قلوبهم ذهب النور بكفرهم فبقوا في ظلمات الشك والكفر والنفاق لا يبصرون حقا ولا يهتدون سبيلا قال تعالى ذهب الله بنورهم وهنا عجب فإنه قال كمثل الذي استوقد نارا ثم لم يقل ذهب الله بنارهم وإنما قال ذهب الله بنورهم يعني سلبوا فائدة النار في الإضاءة وبقي عليهم إحراقها أليس أمرا مدهشا؟ أليس تعبيرا بليغا؟ استوقد نارا؟ هؤلاء مثلهم كالذي استوقد نارا فذهب الله بنورهم إذن أذهب الله الإضاءة والإشراق سلبهم ذلك وأبقى عليهم الإحراق وتركهم في ظلمات لا يبصرون بسبب كفرهم ثم يخدعون المؤمنين ويتظاهرون بالإسلام في الظاهر وفي الحقيقة كفروا بالله ورسوله هؤلاء لما أسلموا أولا اكتسبوا نورا وبنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك النور فوقعوا في حيرة عظيمة وظلمة كبيرة وهذا حال من أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر وأقر ثم جحد ودخل في الإسلام ثم خرج منه ولا يرجع إليه قال فهم لا يرجعون مثل مدهش هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين أخذوا الشعلة ما كانت عندهم فانتفعوا بها وحقنت دماؤهم وسلمت أموالهم حصل لهم نوع من الأمن في الدنيا فبينما هم على ذلك إذ سلبوا ذلك النور وحصل لهم الهم والغم وعادوا إلى الظلم والخوف. وإذا قلنا إن هذا يحصل لهم بالموت فيكون المقصود ذهبوا إلى ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق إلى ظلمات النار بعد ذلك. وقال تعالى في آية لها علاقة بهذه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك والفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذه الآن الخدعة الإلهية للمنافقين: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. لما رجعوا ماذا حصل؟ فضرب بينهم بسور، بين المؤمنين وبين المنافقين بسور له باب، باطنه من جهة المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من جهة العذاب، وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، يعني ينادي المنافقون المؤمنين يوم القيامة بعد حصول الخدعة هذه: ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني بالنفاق في الدنيا، وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، يعني بالموت، وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. كما تسببوا في سلب النور من أنفسهم في الدنيا بكفرهم بعد إيمانهم، كذلك يسلب منهم النور يوم القيامة، يسيرون مع المؤمنين يوم القيامة والجسر على جهنم، الصراط جهنم مظلمة والمار يحتاج إلى نور حتى لا يسقط، يسيرون خلف المؤمنين يقتبسون من نورهم، ثم يقال ارجعوا وراءكم تحصل الخدعة: إن المنافقين يخادعون الله وخادعون. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله: وتركهم في ظلمات لا يبصرون، هذه الآية في سورة البقرة، قال: فذلك حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله، عمل السوء، فلا يجد له عملا من خير يصدق به قوله في الظاهر لا إله إلا الله. ولهذا قال تعالى عنهم هنا: صم بكم عمي، يعني لا ينتفعون بالحق ولا يسمعون ولا يرون ولا ينطقون به، فهم لا يرجعون، يعني لا يرجعون إليه، بخلاف من لم ير الحق جهلا، فهذا إذا علم فإنه يرجى أن يهتدي ويتبع. فالذي يعرف الحق ثم يتركه أسوأ من الذي لم يعرفه أصلا. ثم ضرب الله تعالى مثلا آخر المنافقين، يعني بعد المثل الناري جاء المثل المائي، قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقفوا لا يتحركون خايفين. ظلمة، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إذن هذا المثل المائي لنوع آخر من المنافقين، وهم الذين يؤمنون تارة ويكفرون أخرى، مذبذبين بين ذلك، لا يستقرون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فشبه الله تعالى حالهم وقت حيرتهم وترددهم وشكهم واضطراب قلوبهم بحال أصحاب صيب من السماء، مطر يصوب يعني ينزل بكثرة في ظلمات الليل والسحاب، وتتابع الرعد والبرق، والرعد الصوت القاصف الشديد، والبرق الضوء الذي يلمع معروف. هذا مثل المنافقين في ظلمات الشك والكفر والنفاق، التي أظلمت منها قلوبهم. والصيب الوحي والقرآن الذي أنزله الله والقلوب تحيا به. والرعد والبرق زواجر القرآن ووعيده وأوامره ونواهيه. فأما المؤمنون فانتفعوا بالصيب، فزكت نفوسهم وعملوا الصالحات ولم يستوحشوا بشيء واطمأنوا وثبتوا. وأما المنافقون فشبه الله عز وجل نصيبهم من الهدى والوحي بواحد في ظلمات ورعد وبرق، وينزل مطر لكن لا ينتفع. فلضعف بصائر هؤلاء المنافقين اشتدت عليهم زواجر القرآن وأوامره ونواهيه، ما عاد يتحمل الحلال حرام والتكاليف والواجب وصارت خطابات القرآن بالنسبة له كالصواعق. إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه وعده ووعيده جعلوا أصابعهم في أذانهم لا يريدون أن يسمعوا، يزعجهم. فحاله كحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق، فلضعفه وخوره جعل أصبعي في أذنيه لئلا يسمع صوت الرعد، وهاله لمعان البرق، فهو خائف أن يختطف بصره ويخشى من صاعقة تصيبه، فهو في ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف ويرى البرق الخاطف، فإذا أضاء له مشى في ضوئه، وإذا فقد الضوء قام متحيرا لا يدري أين يذهب. وهكذا المنافق، والفرق العظيم بين المؤمن والمنافق. والمنافق إذا جاءت تكاليف لا تعجبك الجهاد والزكاة وغير ذلك تولى. وقد قال الله: والله محيط بالكافرين، وهدد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعوذ بالله من الكفر والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، والحمد لله رب العالمين.